بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا اتكلمنا عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. اتكلمنا عن الإيمان بألوهية الله عز وجل وربوبيته، وقلنا أرجعنا الكلام على الأسماء والصفات إلى ما ذكره من تفاصيل من الإيمان بالأسماء والصفات، ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وذكرنا الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. الحقيقة ارتبط في الأذهان دايما يعني الملائكة عالم عابد لله عز وجل، عكسه الشياطين اللي هو العصاة الكفر المتمردون الغير مؤمنين، فيعني كنوع من يعني التكملة. نتكلم عن عالم الجن والشياطين أولا قبل أن نكمل الكلام في الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. بالنسبة للجن والشياطين أو الجن، عالم الجن عالم مستقل غير عالم الإنسان وعالم الملائكة. هناك قدر مشترك بين الإنسان وبين الجن من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك والقدرة على اختيار طريق الخير والشر. يعني الجن لهم عقول، هذه العقول يختارون على أساسها طريق الخير والشر، وكما سيأتي أنهم مكلفون كالإنسان تماما كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فهناك قدر مشترك بين الإنسان والجن من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك والقدرة على اختيار طريق الخير والشر. وهناك اختلاف ما بين عالم الإنس وعالم الجن يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء الكلام. الأول، الجن سموا جنا لاجتنانهم أي لاستتارهم عن العيون. يعني الجن سموا بالجن لأنهم إيه؟ مستترين على العيون، يعني ما حدش بيشوفهم أو مش أي حد يشوفهم يعني. فالجن عالم بالنسبة لنا لا نراه زي عالم الملائكة تماما لا نراه، وهذا كما في قول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن خلقت أو الجن خلق من نار كما قال الله تبارك وتعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم، وقال تبارك وتعالى وخلق الجن من مارج من نار. والمارج من نار هو طرف اللهب، طرف اللهب أو قيل خالص اللهب وأحسنه، ومعروف مشهور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فالجن خلقت من المارج من نار اللي هو طرف اللهب. لما تشوف بتولع شمع مثلا بتلاقي في لهب خاصة اللهب الأزرق اللي فوق ده، ده خالص اللهب وأطفاه وأفضله، وده ما خلق منه الجن. الجن لهم أيضا قلوب وأعين وآذان كما قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ففي الآية بيان أن هم لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان، وثبت كذلك في الحديث أن للشيطان لسان وأن الجان يأكلون ويشربون ويتزوجون كما سيأتي إن شاء الله بيان. عالم الجن، الشيطان من الجن، الشيطان من الجن، والشيطان هو العاتي والمتمرد من الجن. العاتي المتمرد الكافر من الجن يسمى شيطان، لأن الشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات ومتمرد، وأطلق الشيطان على هذا المخلوق لعتوه وتمرده وكفره بالله تبارك وتعالى. فالإبليس من الجن وليس من الملائكة كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لذلك بعض الناس بيستشكل طب ازاي هو من الجن وازاي كان يعني لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر. بعض مثلا بتقول لك أو مروا أحيانا في الحديث أن إبليس كان طاووس الملائكة، وهذا كان غير صحيح، أو كان أعبد الملائكة، وهذا الكلام غير صحيح في الحقيقة، هذا كلام غير صحيح. لكن إبليس كمخلوق كواحد من الجن عبد الله تبارك وتعالى، حتى كان عبد الله عز وجل في مصاف الملائكة. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام شمله الأمر معهم، لأنه إيه؟ موجود معاهم، فشمله الأمر، لكنه استكبر عن أمر الله عز وجل. وسمي إبليس من البلس، والبلس هو من لا خير عنده، أو من اليأس، يعني أبلس يعني يائس، وإبليس يائس من رحمة الله عز وجل، إن هو مخلد في النار، إبليس مخلد في النار. الجن يأكلون ويشربون ويتزوجون أيضا. في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل للملائكة، قول النبي للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يعني العظم اللي احنا بناكله وبنرميه هذا يقع في الجن، العظم المذكور اسم الله عز وجل عليه اللي فنسمى عليه، هذا يقع في ايدي الجن، الله عز وجل يملأه لهم لحما فيكون هذا طعامهم. الدواب بتاعت الجن اللي بيركبوها طعامها اللي هو البعر بتاع دواب الانس. ولذلك احنا نهينا ان نستنجي بالعظم. ليه؟ لانه طعام اخواننا من الجن، فاحنا كده لو استنجينا به او لو استجمرنا به هيكون نفسد عليهم طعامهم، هنكون نفسد على اخواننا من الجن طعامهم. كذلك الشيطان ياكل بشماله، لذلك احنا منهين عن الاكل بليه؟ منهين عن الاكل بالشمال. كذلك الجن ايضا يتزوجون ويتناسلون. في قول الله تبارك وتعالى: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. الطمث في لغة العرب يعني الجماع، فالكلام على الحور العين في الجنة: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فدل على ان الجن يقع منهم الايه؟ الجماع، وبالتالي التزاوج. وكذلك اخبرنا سبحانه ان للشيطان ذرية، كما قال الله تبارك وتعالى: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. فله ذرية، ففيه تزاوج وتناسل بين الجن بعضهم وبعض. قال قتادة: اولاد الشياطين يتوالدون كما يتوالد بنو ادم، وهم اكثر عددا، اكثر عدد من الايه؟ من الانسان. الجن ايضا يموت كما يموت الانسان، كما في حديث البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالجن يموت كما يموت الإنس، والحقيقة أن كل مخلوق سيموت، كل مخلوق سيموت ويفنى، إلا فقط ما خلق الله عز وجل الجنة أو الحور العين وما في الجنة من نعيم، يعني فهؤلاء باقين بإبقاء الله عز وجل لهم. الجن مما يتميز أو يفترق به عن الإنسان قدرات الجن، قدرات اللي ربنا أعطاهم للجن، منها سرعة الحركة والانتقال، عندهم سرعة شديدة جدا وقدرة كبيرة على الحركة والانتقال، كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني قبل ما تخلص الجلسة اللي انت قاعد فيها دي أنا أجيب لك عرش بلقيس من مكاني. فدل إن هو يجيبه في دي مسافة كبيرة، يجيبها بسرعة شديدة جدا. يعني أيضا الجن لهم قدرة على التشكل، يعني ممكن ما يظهرش في صورة حقيقية، يظهر في صورة إنسان أو في صورة حيوان. من ذلك ما حدث مع أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما وجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة، فوجد رجلا يحثو من الصدقة فأمسك به أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأراد أن يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى له الفقر والعيال، يعني انا راجل يعني عندي عيال كتيرة وفقير وتعبان سيدني يعني ما تطعنيش للنبي عليه الصلاة والسلام، فتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ اللي انت راجل انت متأكد عملت ايه معايا امبارح؟ طبعا أبو هريرة ما قالوش. فقال: شكى إلي فقرا وعيالا فتركته. قال: أما إنه كذبك وإنه سيعود. هو كذاب، هو لأنه هذا أصلا مش إيه، مش إنسان، ده هو شيطان من الشياطين، فإنه كذب الحكاية إن هو فقير وعنده عياله بتاع ده، هذا فيه كذاب وهيرجع لك تاني. فقال هو: فعلمت أنه إيه سيعود. ليه عرف منين؟ إن النبي قال له سيعود، قام النبي قال سيعود، إن شاء الله يبقى لابد إن هو يعود، النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء في المرة الثالثة قال له بقى خلاص، لا دي ثالث مرة يعني الثالثة ثابتة، فلا بد أن ترفع النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب منه أتركه وعلمه آية الايه؟ الكرسي، أنها حافظة وعاصمة من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو ايه؟ كذوب. وبعدين قال له: أما تعلم ما كنت تخاطب منذ ثلاث، ده انت عارف انت كنت بتكلم بقالك ثلاث ايام بتمسك في مين، فهذا ايه؟ شيطان من الشياطين. فهو تشكل في صورة ايه؟ في صورة انسان، وايضا ممكن يتشكل في صور اخرى، وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الاسود شيطان. الكلب الاسود اللي هو اسود تماما يعني، فالشيطان يتمثل في صورة الايه؟ في صورة الكلب الاسود هذا، ولذلك هو يقطع الصلاة ايه؟ ثلاثا، من ضمنها الكلب الايه؟ الاسود، لانه شيطان، الشيطان بيتمثل في صورة الكلب الاسود. ايضا الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ولذلك احنا امرنا الانسان يتساءل يعمل ايه؟ يضع يده على فيه، يحط يده على بقه، لان الشيطان يجري منه مجرى الدم. طيب طالما بيجري مجرى الدم فقدرته كبيرة على الوسوسة، فعشان نضيق مجاري الشيطان خليش يوسوس ونعمل ايه؟ فضيقوا مجاريه بالصوم، فضيقوا مجاريه بالصوم، الانسان لما يصوم هذا يقلل من وسوسة الشيطان له. الحقيقة ان الخرافات والخزعبلات حول عالم الجن والشياطين كبير جدا، في كم من الخرافات والخزعبلات حول هذا العالم الغيبي الخفي عن الإنسان كبيرة جدا، وشارك في ذلك القصص والروايات ومعها الأفلام والمسلسلات وما شابه ذلك. يعني يقول لك ايه؟ الفانوس السحري، يمسك الفانوس يقعد يحك في الفانوس، يطلع له عفركوش يقول له شبيك لبيك، وطبعا يعمل اللي هو عايزه. مع الأسف ومصباح علاء الدين مش عارف هو خاتم سليمان، مش عارف في حاجة خاتم سليمان ده، يقول لك الخاتم اللي كان سيدنا سليمان، لا الكلام ده غير صحيح، مش حاجة اسمها خاتم سليمان، والجن محبوس طبعا جوه. تخيل بقى الجن اللي يطلع طبعا قد العجل الكبير ده محبوس في بتاع قد كده ضغطينه. فمع الأسف حتى كمان كان في مش عارف أظن كان زمان في سنة أظن سنة خمسة أو حاجة زي كده ابتدائي، كانوا عاملين حاطين قصة علاء الدين والفانوس السحر، ان هو جاب الفانوس وقعد يحك فطلع له العفريت. مع الاسف مثل هذه الامور تثبت عند الاولاد الطفل الصغير ان انت بتعلمه له بيعتقده عنده. لذلك ولد ودي حقيقة فعلا مش نكتة، كان بيدور الفانوس القديمة ويجمع الفانوس القديمة ويقعد طول النهار يحك فيه، ليه؟ مستني العفريت تطلع له عشان الراجل عايز. وده والله هذه حقيقه، ده انا يعني اعرف هذا الطفل بنفسي، يعني يدور الفوانيس القديمه ويقعد يحك في الفانوس عشان مستني العفريت تطلع له. ما هو طبعا هيحقق له كل اللي هو عايزه، يعني عايز يروح مطرح ما يروح، شبيك ربيك زي ما بيقولوا. ده الكلام ده كلام باطل وكلام فاسد، دي خرافات، لا فانوس سحري ولا مصباح علاء الدين ولا خاتم سليمان ولا غير ذلك من هذه الاباطيل والخزعبلات. ومساله ان الجن له قدرات خارقه جدا وحاجات يعني ما من شبيه الاساطير وما شابه ذلك، هذا كلام غير صحيح. الحقيقه ان الجن مخلوق ضعيف وليس بالقوه التي يعني يتكلمون فيها او يتكلم الناس فيها، يعني الجن مش بهذه القوة الخارقة اللي محدش يعني بيتصورها، وان هو يقدر يعمل اي حاجة ويحقق لك اي حاجة وكلام ده، هذا كله كلام باطل ليس بصحيح مطلقا. نظام بقى يجيب لك الفلوس اللي انت عايزها ويسكنك في الاصل اللي انت عايزه، ده كله كلام افلام، هذا كلام باطل غير صحيح. بل ان الجن هناك عوامل ضعف كثيرة، لكن ليه صار الجن ممكن يكون في نظر بعض الناس قوي؟ لان الانسان بيخاف منه، فخوف الانسان من الجن بيخليه يتوهم ان هو ايه، حاجة قوية جدا وخارقة جدا. وحقيقة المسائل النفسية دي مسائل واردة، يعني ممكن يكون انسان قوي جدا جدا ولكن لخوفه من شيء معين حتى كان اضعف منه يخليه الشيء اضعف منه ده يكون في اقوى منه. نذكر ان هم عملوا مرة لبيان العامل النفسي والتأثير النفسي على الانسان، جابوا ملاكم، وطبعا شايفين الملاكمين بيبقوا ايه، حاجة يعني ما شاء الله لا قوة الا طول في عرض في ارتفاع بتاسه بالمتر، وحقنوه بدلوا بنوع من المخدر بحيث ان هو يكون ما بين اليقظة والاغفاء، يعني لا هو نايم، لا هو نايم خالص ولا هو ايه صاحي. وقعدوا يقولوا له ان انت هتتغلب هتتغلب هتخش الماتش ده هيغلبك، وجابوا له واحد فعلا اعرف منه بكتير جدا، وكانت النتيجة انه ايه، انه غلبه فعلا. الضعيف ده غلب، ليه غلب الضعيف؟ لان ده التاني داخل انه متأكد انه هيتغلب، فهو داخل على كده. فمهما عمل خلاص هو داخل نفسيا محطمة جدا، محطمة. وهذا العامل النفسي عامل خطير جدا في هذا الانسان في الحقيقة. لذلك انت هذا العامل على سبيل المثال استخدمه سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه مع المقوقس حاكم مصر. سيدنا عبادة كان اقمر جدا وكان طويل وكان عريض، يعني كان ضخم الجثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما سيدنا عمرو بن العاص بعت وفد يكلم المقوقس، كان الـ يعني الامير عليهم عبادة بن الصامت، فاول المقوقس ما شاف عبادة بن الصامت هابه، قالوا نحوا عني هذا الاسود، لا اي حد اكلم معاه الا ده، شوفوا لي حد يعني ينفع اتكلم معاه. اول ما شافه اترعب منه، قال له اي حد اكلم معاه؟ قالوا لا هو اميرنا، لا ده الامير بتاعنا، هتكلمه غصب عنا. فلما سيدنا عبادة بن الصامت رأى هذا فقال له يعني بمعنى كلام تخاف مني يعني؟ ده انا سايب 100 واحد زيه واكتر كمان، يعني تخاف من واحد ده لسه فيها جيش مليان من الحاجات دي. فالعامل النفسي ده خطير جدا جدا يعني. فالمسائل الاساطير اللي حوالين الجن ده كلام غير صحيح، كلام خرافات وكلام جهل بهذا العالم وجهل بالكتاب والسنة ايضا الذي وضح لنا حقائق حول عالم الجن وحقيقة هذا عالم الجن. اما الروايات والكتابات والافلام والمسلسلات مطبوعة علاء الدين غير السحر ده كلام كل خرافات وزعبلات، ليس هناك في الحقيقة يعني تقريبا شيء صحيح في مثل هذه الروايات والاساطير. فمثلا ان الجن لا سلطان له على عباد الله الصالحين، وهذا معروف، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فليس له سلطان على عباد الله عز وجل، ولكنه قد يسلط على مؤمن لكن بسبب ذنوبه، يعني الجن ممكن يسلط على مؤمن بسبب ذنوبه أو كنوع من الابتلاء مثلا بسبب الذنوب، زي ما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، يعني ربنا يؤيده ويحفظه طول ما هو بيحكم بالعدل. أما إذا جار وظلم فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان، لكن الأصل أنه ليس له سلطان عليه على عباد الله الصالحين. كذلك من جانب ضعف الشيطان والجن عموما، الشيطان بيخاف من بعض عباد الله عز وجل، زي ما كان بيخاف من مين؟ من سيدنا عمر رضي الله عنه، والنبي قال له كده، قال لي سيدنا عمر ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غيره، سيدنا عمر يمشي من السكه لو الشيطان سابه يروح حته ثانيه. فلا شك ان هذا من جوانب الضعف. ايضا ان الله عز وجل سخرهم لنبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام، فكان يامرهم بما اراد عليه الصلاه والسلام، وكانوا ينفذون ما يامرهم به، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث المشهور لما أمسك الشيطان وخنقه وكاد يربطه في سارية في سارية المسجد وقال لولا دعوة أخي سليمان لا يعني لأوثقه في لأوثقته في سارية المسجد يتلاعب به الصبيان. يعني أيضا من جوانب الضعف أنهم لا يستطيعون أن يأتون بالمعجزات، فمثلا في قول الله تبارك وتعالى كل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى لو تعاونوا مع بعضهم، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون، لا يستطيعون ولا بآية واحدة. أيضا أن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فمن رآني فإيه فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني الشيطان لا يمكن أن يأتي في الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو جاء واحد مثلا يقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بس طويل قوي واسمراني يبقى أنت ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو كده الشيطان في حاجة تمثل في صورة النبي؟ ما اللي شافه ده ممكن يكون شيطان، يبقى كده تمثل صورة النبي؟ لا، لانه ما تمثلش بالصورة الايه الحقيقية. ده هو جه كذاب بيقول لك انا النبي، واحد كذاب كذاب. ف يعني شكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح شكل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتمثل به للشيطان. ايضا فهم لا يستطيعون فتح باب اغلق وذكر اسم الله عليه، يعني لو قفلت بابك وذكرت اسم الله لا يمكن الشيطان ولا الجن يقدر يفتحه، لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غطوا الاناء واوكئوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء. الانسان غطى الاناء، يعني لو عندك اناء كوبايه ازازه اي حاجه تغطيها بشيء، هذا من من من من السنه ودي مهمه جدا، ما تسيبش حاجه مكشوفه حتى ولو ان تعرض عليها عودا، يعني لو مش اي حاجه تغطيها بها احط عليها اي حاجه، حتى لو ايه لو فتله كده لو قطعه قماش او اي حاجه. واوكئ السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج، السراج المقصود به الايه مش اللمبه دي اللي هي كهرباء، مقصود بها الايه الحاجه اللي فيها نار، لان ممكن الانسان وهو نايم الشيطان يعبث بهذا وقعها، ممكن صار اي حاجه معديه تروح مقعده تولع في الناس فيطفئ السراج والانسان نائم. يعني فان الشيطان لا يحل سقاء، لو انت رابط سقاء لا يحله ولا يفتح بابا ولا يكشف ناء ولا يكشف اناء، هذا حديث في صحيح مسلم. في صحيح البخاري اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ، فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. اللي هي الفترة يعني من قبل المغرب دي فترة انتشار الشياطين، فان يكف الاولاد يعني ما تسيبوش في الشوارع ولا غير، يكف الصبيان هذه الفتره من الليل وتغلق الابواب ويذكر اسم الله ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فطالما ما يقدرش يفتح باب مغلق يبقى المخلوق ده ليس بالقوه الايه بالقوه التي يظنها الناس. يعني الغايه من خلق الجن كالغايه من خلق الانس تماما، وهي إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعالم الجن عالم مكلف كالإنسان تماما، مخلوق ومأمور بعبادة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، ولذلك هم يدخلون الجنة أو يدخلون النار على حسب إيه؟ على حسب الأعمال، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الايه من الجن والإنس، فدل ان كما يدخل الانسان الكافر النار كذلك يدخل الجن الكافر الايه النار. وكما يدخل المؤمن الإنسان المؤمن الجنة كذلك يدخل الإنسان كذلك يدخل الجني المؤمن الجنة. وقول الله تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجن لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهم مكلفون كما الإنسان مكلف تماما في قول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى قول الله تبارك وتعالى فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأيضا يرسل إليهم الرسل كالإنس تماما. ولكن يعني الأرجح أو جمهور العلماء على أن رسل الجن هم رسل الإنس، يعني ما فيش رسل مخصوصين من الجن، لا ما يرسل من الإنس هم رسل إلى الإيه؟ إلى الجن. يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، وقوله تبارك وتعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ده كلام من ده كلام الجن، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فهم كانوا عارفين إيه؟ كانوا عارفين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، عارفين إيه؟ وعارفين كتابه، عارفين كتاب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طب ليه ما قالوش سيدنا عيسى؟ مش المفروض كانوا يقولوا عيسى؟ عشان هو ما فيش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم رسول، وعيسى سيدنا عيسى عليه السلام جاء في الحقيقة بعد سيدنا موسى اتفاقا، ليه ما قالوش عيسى؟ لا لانه يعني شريعه سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام مكمله لشريعه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، او كانهما شريعه واحده ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ذهب وقابل الجن ودعاهم الى الله تبارك وتعالى في حديث ابن مسعود الشهير، ان هو لما ذهب وخط له خطا وذهب ليقابل وفد الجن ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الله تبارك وتعالى. وهذا ايضا في قول الله تبارك وتعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. الحقيقة الشيطان له اهداف كبيرة مع الانسان، فهو من اول اللحظات اعلن العداوة الكاملة لآدم وذريته، سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام والذرية، حتى وآدم مجندل في طينته، يعني قبل أن ينطق الله عز وجل فيه الروح وآدم طين، فكان الشيطان يا إبليس كان يدخل فيه ويخرج، وكان يعلن له العداوة رغم أنه لسه ما بقاش مخلوق سوي، ده لسه إيه طين. ولما أمر بالسجود له أبى واستكبر وأعلن العداوة، يعني حتى ايه يعني هو قال انظرني الى يوم يبعثون، وقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فلكن تخيل يقسم بعزة الله ان هو حيضل كل من يستطيع من بني ادم، اما عباد الله عز وجل فلا سلطان له عليهم. اثمى امنيات الشيطان ان يأخذ بالعبد الى الشرك الاكبر، انه يخليه مخلد معاه في النار. يعني لا تظن ان الشيطان عايزك تعصي، لا دي بس دي لما يأس منك خالص، لكن الهدف الاسمى ان الانسان يكفر بالله تبارك وتعالى ويشرك. لذلك يعني كنا بنقول دي من اهم ما يكون، اهم شيء على الاطلاق في تعلم الانسان ان هو يتعلم توحيد الله عز وجل عشان ما يقعش في هذا، ان اسمى امان الشيطان ان يشرك العبد. اذا لم يستطع ان يوقعه في الشرك اوقعه في البدعة، فان لم يستطع ان يوقعه في البدعة اوقعه في الكبيرة. يعني البدعة اشد من الكبيرة، يعني افضل من الشرك الكبيرة. فعلا الحقيقة ليه؟ لان المبتدع ده ضال وبيبتعد عن الله، بس هم بيعتقد ان هو بيه بيتقرب الى الله، مش مفكر نفسه انه غلط، ده هو عمال يبعد وفكر نفسه بيتقرب الى الله، ده عمله مردود غير مقبول وعمال يجلس فيه ومفكر ان هو كده خلاص بيوصل. لكن فعل الكبيرة عارف انه ايه، انه عاصي، عارف انه غلط، عارف انه غلطان، ولذلك يسهل عليه انه يتوب. غير المبتدع، المبتدع هيتوب من ايه؟ هو بيعتقد انه بيتقرب الى الله، فهيتوب يتوب من قرب الى الله. ولذلك ال- ال- ال- ال- ال- الانسان يجب ان يحذر البدع كلها، سواء البدع الشركية او البدع اللي في العبادة او غيرها. فاذا لم يستطع الشيطان ان يوقع الانسان في الكفر والشرك، يجتهد ان يوقعه في البدعة. ما قدرش يوقعه في الايه؟ في الكبيرة. ما قدرش يحاول ان يوقعه في الصغائر ويكثر من الصغائر. ولذلك العبد ما يستهينش بالصغائر، لان الصغائر هذه قد يجر الانسان، قد يضر الشيطان الانسان منها، مش الكلام بس بل ممكن الكفر والعياذ بالله. ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر. يعني ايه معاصي بريد الكفر؟ يعني ممكن الانسان من ادمان المعاصي ممكن يصل الى هذا، والعياذ بالله. نسال الله ان يعافينا واياكم من كل سوء. والعبد يحذر، بل احيانا قد تكون الصغائر هذه مهلكه بالنسبه للانسان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحذر من الصغائر على الخصوص، لان دي مساله بسيطه في نظر الناس. يعني معقوله دي اللي هتدخلنا النار؟ يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمه يقولها الانسان لا يلقي لها بالا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغ. كلمه قالها من سخط الله، عمره ما كان يتخيل ان دي هي اللي هتوقعه في النار. رب كلمة يقولها الانسان لا يلقي لها بالا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت من سخط الله، يكتب له بها سخطه الى يوم يلقاه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كلمة من سخط الله، ممكن تكون الكلمة دي خوض في عرض انسان، ممكن تكون غيبة، ممكن تكون نميمة، ممكن اي شيء في معصية الله عز وجل. ولذلك اياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أصلا لا يصل العبد إلى درجة التقى حتى يترك الصغائر والكبائر، المحرمات والمكروهات. ما يستهينش الإنسان بالصغير، إن ممكن الصغيرة تكون سبب في هلاك الإنسان دنيا وآخرة. لذلك الشاعر بيقول ومعظم النار من مستصغر الشرر. ممكن تكون حريقة كبيرة تأتي على بيوت سببها ايه؟ عود كبريت، عود كبريت واقع من واحد. بيوت ممكن وانفس واحد تذهب بسبب ايه؟ عود كبريت. ولذلك لا تحقرن من الذنوب صغيرة، ان الصغير غدا يعود كبيرا، ان الصغير ولو تقادم عهده عند الاله مسطرا تفطير. الانسان ربما يجد على كاهله يوم القيامه من الصغائر دي كامثال الجبال، كامثال الجبال. والمؤمن نظرته الى المعصيه مش مساله بقى دي بسيطه ومش دي يعني اللي هتدخلنا النار والموضوع بسيط، لا ما يضلش كده. قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. المؤمن شايف الذنب كأنه قاعد تحت جبل، الجبل ده ممكن يقع عليه. شوف خوف الإنسان قد إيه إن جبل يقع عليه. المؤمن بقصد الذنوب أكثر من ذلك. وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. ما عندوش استشعار بقى لكده. لا ده اللي يرى ذنبه كان دبانة وقعت على انفه حشاها كده خلاص، طب هذا الموضوع، هذا الموضوع بالنسبه له. المهم مش كده، هذه صفه المنافق يستهين بالذنب ويحتقر وري وكده له بالا. لذلك قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت تبارك وتعالى. ما تبصش ان دي صغيره وبتاع، انظر الى عظمه من عصيت. المعصيه في حق الله تبارك وتعالى، معصيه في حق الله، ولكن انظر الى عظمه من عصيت تبارك وتعالى. لذلك الناس يقول لك يعني بسيط يا عم ربنا غفور رحيم. هو هذه فعلا ربنا غفور رحيم، لكن هذه كلمه حق يراد بها باطل. في حد يقول ان ربنا مش غفور رحيم؟ مش غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم لا شك في ذلك. ولكن إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك الإنسان لما يعصي ويكثر من المعاصي يقول لك أنا من أحسن الظن بالله، بدأ إيه؟ ده مغرور وهذا كاذب. لذلك قال الحسن كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو فعلا الإنسان بيحسن الظن بالله يحسن العمل، وإذا أذنب سارع بالتوبة والندم والاستغفار، وده المؤمن. أما أنه هو يسرف على نفسه ويقول لك ده الموضوع بسيط، وإحنا طالما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تقلقش من حاجة، داخلين الجنة داخلين الجنة، كأننا إيه خدنا يعني صك من الله عز وجل إنه دخلنا الجنة. بأن قال ذلك يعني هذا أشبه بحال النصارى اللي بيبيعوا الإيه الجنة، اللي عايز يراطوا اللي عايز يراطين واللي عايز ده. لا، ليس هذا، ليس هناك أحد أخذ عهدا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإنما العبد مجتهد في طاعة الله يبذل ما يستطيع، كما قال بعض السلف إنما أنا عبد لا أترك شيئا من أمر العبودية إلا جئت به. لما كان مجتهد في الطاعة كان شريف، فقال يعني أرفق بنفسك يعني أهون من ذلك، يعني ممكن أقل من ذلك وتعافى بإذن الله. يعني كان عنده اجتهاد شديد، فقال لهم أنا عبد لله لا أترك شيئا من أمر العبودية إلا وجئت به، أنا عبد أنفذ كل أمر سيدي، كل اللي أضر عليه في طاعته سبحانه وتعالى. فإذا لم يستطع الشيطان يدخل الإنسان في الكبائر أدخله في الصغائر، إذا لم يستطع جعله يكثر من المباح، يكثر من الايه من المباح عشان يصرف عن الطاعة، واحيانا اللي يكثر من المباح ممكن تجره الى بعض المعاصي. يعني المباح مثلا زي الطعام والشراب، يقعد بقى ياكل ويشرب ياكل ويشرب ينام تضيع عليه صلاة الفجر، والاكل والشرب حرام مش حرام، امر مباح مش كده؟ كل وكل ما لذ وطاب بنعمة الله عليك، لكن يجي بقى ياكل ويشرب ويملا. لذلك قال بعد السلف يا معشر الموردين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. يأكل ويتأل الظهر ينام يروح العصر، يأكل بالليل يروح البكر، طب بعدين فيجعله يكثر من المباح. إنما صدق في ذلك يشغله بالمفضول عن الفاضل، يأس منه بقى خالص، يشوف العمل اللي ليه ثواب اقل خليه دايما ايه يعمله، ما يخليش يكثر من الاعمال اللي ثوابها ايه عالي وكبير، لا يحاول دايما نوجهه للايه الاعمال اللي ثوابها ايه اقل. يعني لو هو ما قدرش يخليك تعطي اقل ما فيه يعمل ايه يقلل ايه يقلل من حسناتك. لذلك المؤمن كي ينجو من الشيطان ومن وسوسته، هي أسلحة بقى المؤمن في حربه مع الشيطان وكيف ينجو منه، أول ذلك الالتجاء إلى الله عز وجل، الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى، الاكثار من الدعاء أن ينجيه الله عز وجل وأن يحفظه وأن يوفقه إلى طاعته وأن يجعله من المجتهدين. الثاني الالتزام بالكتاب والسنة، الاتباع، تنفذ كل ما تستطيعه من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في الأوامر اللي تقدر عليه تعمله، لا تستطيع أن تتقرب إليه قربة وتتركها، سواء كانت من الفروض أو من المستحبات، سواء من الأعمال ثوابها عظيم وكبير جدا أو من الأعمال ثوابها أقل من ذلك، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما التزم العبد بالكتاب والسنة كان نجاة، الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة وسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الاشتغال بذكر الله عز وجل، الاكثار من ذكر الله عز وجل، خاصة في أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة، فأوقات غفلة الناس أو أماكن غفلة الناس. لذلك كان الذكر ذكر الله عز وجل في السوق ودعاء السوق ده أجره كبير جدا. ليه؟ إنه ما كان في غفلة عن الذكر، فالإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى في وسط هذه الغفلة وفي وسط هؤلاء الغافلين يكون أجره إيه؟ كبير جدا. والشيطان يوسوس الإنسان، فإذا ذكر الله خنس، فإذا ذكر الله قنت. فالإكثار من ذكر الله بتجعل الإنسان بعيد عن الشيطان وسوسة الله قليلة، خاصة والإنسان يعني أحيانا كثيرا الإنسان بيضيع في الحقيقة أوقات كثيرة جدا بغير ذكر، وفي حين أنه هو كان ممكن يكسب ثواب كبير جدا من ورائه، زي مثلا المواصلات. يعني الإنسان في المواصلات ممكن يركب مواصلة يغيب فيها ساعة لربع وساعة، ممكن أكثر، حتى في المواصلات الداخلية، مش لازم من بلد إلى بلد أو محافظة إلى محافظة، حتى في المواصلات الداخلية أنت لو ركبت مثلا هنا المنشية ممكن تاخد حوالي نص ساعة ساعة لربع، فما تقعدش بقى تبص فوق تبص تحت تبص شمال تبص يمين، لا أنت اذكر ربنا، اقرأ في المصحف. طيب ما معكش مصحف مش قادر، لن تعجز عن الذكر. طيب يقول لك انا مش عارف ذكر، مش ممكن ما تكونش مش عارف، فتقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر، فتقول لا اله الا الله، اي اذكر الله عز وجل بما يسر الله عز وجل من الذكر، اي ذكر اذكر الله عز وجل، قول لا اله الا الله، حد عرفها دي؟ قل سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لسانك يلهج بايه؟ بذكر الله. ولذلك الصحابي لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني ممكن انسان يكون مثلا كبير في السن او مريض او غيره، مع امور كثيره ممكن من الشرع ما يعدهاش، يعني ممكن لا يستطيع ان يصلي واقفا، هيصلي جالسا، ممكن لا يستطيع مثلا الصيام لمرض او غيره، فقال له باب نتمسك به جامع. فالنبي قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. دي بقى اللي مش ممكن ايه؟ تعجز عنه. واللسان الجارحه الوحيده اللي ما بتتعبش. لو واحد غاب يتكلم ليل ونهار يتكلم. في ناس عندها سلام ممكن تتكلم ليل ونهار فعلا وما تتعبش. يعني ممكن اي حاجه في جسمك بتوجعك. سمعت واحد مره جه قال لي لساني بيوجعني؟ ما حطيتش دي. رجله توجعه، ايده توجعه، دماغه توجعه، بطنه توجعه، ظهره توجعه. كم واحد قال لك لساني بيوجعني؟ ابدا. الامر الرابع معرفه مكائد الشيطان ومداخل الشيطان، ودي مساله مهمه جدا. اعرف عدوك. الشيطان ده واحد من اعدى اعدائك. فلازم تعرف ازاي بيوسوس. كيف يدخل اليك؟ ازاي يجر الانسان كده الى المعاصي والذنوب؟ ده احيانا الشيطان ممكن يفتح لك ابواب الخير. ممكن يفتح لك 99 باب من ابواب الخير. ليريد باب واحد من الايه؟ من الشر. بس الباب ده ايه؟ هيضيع لك 99 ولا اكتر منهم. مش من. يعني الشيطان الراجل بيحبك، الشيطان بيحبك قوي يعني عشان عايزك تخش الجنه يعني؟ لا، ده هو واقف لك بالمرطب في طريق الجنه. فايه؟ لابد ان تعرف مداخله ازاي بيجر الانسان. من افضل ما يكون في ذلك كتاب الامام ابن الجوزي عليه رحمه الله تلبيس ابليس، وكتاب الامام ابن القيم عليه رحمه الله اسمه سبحان الله نسيت كتاب مشهور إغاثة اللسان، كتاب الإمام ابن القيم إغاثة اللسان من مصائد الشيطان، كتاب قيم جدا. في أيضا كتاب أظن الشيخ سليم الهلالي اسمه مقامع الشيطان. فدي مسألة مهمة جدا، قلنا إزاي نعرف كيف يدخل الشيطان، إزاي يوسوس. إن الشيطان فقيه في الشر، الشيطان فقيه في الشر، يعني عنده فكر رهيب جدا في الشر، كيف يبعد الانسان عن طريق الله، كيف يضله، كيف يعني اذا لم يستطع ان هو يدخله يعني يدخله في الشرك، يعرف ازاي يسحبه، ازاي يسحبه المعاصي، ازاي يضله. فلا بد يكون احنا عندنا هذا الفقه في المواجهه، نواجه ازاي، بيخش لنا ازاي عشان ايه نغلق هذه الابواب. فنصيحه كبيره جدا بقراءه هذه الكتب يعني. ايضا الساحه الخامس التوبه والاستغفار، الاكثار من التوبه والاستغفار مهما اذنب الانسان ومهما عصى. يعني ما حدش يقول يعني طب يعني ده الواحد عليه عامل ذنوب، لا، ليس هناك شيء كبير على الله عز وجل. ومهما فعل الإنسان طالما جاء إلى الله عز وجل تائبا مستغفرا نادما فالله عز وجل لا يقنط أحدا من رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مش ما ربنا ما قالش قل يا عبادي الذين أذنبوا، ده إيه؟ أسرفوا على أنفسهم. ولذلك قيل للحسن رحمه الله أحدنا يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر إلى متى؟ يعني يفضل الواحد على طول كده كل ما يستغفر حد امتى يعني؟ كان يقول قال حتى يكون الشيطان هو المحسور على طول كده، كلما تحدث كلما حدث ذنب احدث له توبة حتى لو كانت الذنوب في اليوم الاف وملايين احدث لها الاف وملايين التوبة. وما تقولش الواحد يتكسف يعني كل شوية يستغفر ده هيستغفر ولا ايه؟ لا لإياك. ولذلك قال له سيدنا علي كده أحدنا يذنب أما يستحي أحدنا يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر، يعني زي بتعملنا كده ورا الكسف يعني كل شوية يذنب ويستغفر. فقال أنا لا أذكر لإما سيدنا علي إما الحسن البصري أحدهما، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا الاستغفار. فالنفس يوصل معانا للمرحلة دي فأقول لك لا أنا عملت كتير ربنا مش هغفر لي، أنا الواحد اتكسف يعني هيقابل ربنا استغفر ربنا بقى وش؟ لا الشيطان نفس يوصل للمرحلة دي لأنك لما ما تستغفرش يفضل الذنب عليك موجود. أما إذا استغفر الإنسان وتاب وحقق شروط التوبة فهو على رجاء القبول، على رجاء أن يغفر الله عز وجل عنه وأن يعفو عنه. فالإنسان لا يمل الاستغفار ومهما فعل ومهما أذنب ومهما أسرف على نفسه لا يمل الاستغفار أبدا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة أحدكم من بتوبة عبده كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدكم ضلت راحلته في فلاة وعليها طعام وشرب، واحد في صحراء ومعاه الجمل بتاعه عليه ايه الطعام والشراب كل حاجه بتاعه، فلما ففقد الراحله فلما نام فقدها فجلس ينتظر الموت، ما خلاص في صحراء ما فيهاش حد واكل وشرب كله مشى خلاص، فجلس ينتظر الموت. فلما استيقظ وجدها عنده صح لقى الاكل وشرب لانها قدامه، فقال من شده الفرح اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. شوف فرحة الرجل ده قد ايه، الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من هذا. ولذلك قالوا دموع المستغفرين دموع المستغفرين أفضل من تهجد المتهجدين. فالإنسان لا يمل الاستغفار أبدا، والشيطان يعني يدحر لأكثر من التوبة والاستغفار. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هنيئا له من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الأمر الإنسان في العلم العلم بدين الله عز وجل عاصم من الشيطان. بقي بقى في ذلك أمر هام جدا وهو مسألة متعلقة بالجن والشيطان أيضا، مسألة الصنع واللبس والسحر. السحر والمس والصنع هذا أمر موجود أمر حقيقي وهو نوع من تسلط الشيطان على الإنسان، ولكن أيضا في هذا الأمر في خرافات وخزعبلات كثيرة جدا أيضا. يعني أي حد دماغه يتوجعه يقول لك مسحور ملبوس، اي حد رجله توجعه يقول لك مسحور ملبوس، اي واحد بينه وبين مراته خلاف ومشاكل كثيره في بيته يقول لك يا مسحور له معمول له عمل بقى كده. فكان بقت شماعه الانسان بيعلق عليها فشله اي بيعلق عليها احيانا يعني بعده عن الله تبارك وتعالى. اولا شيء ثابت ان صرع الجن للانس ودخول الجن في الانس سواء اللي هو اللبس او السحر هذا ثابت، وهذا ثابت بالقران والسنه كما في قوله تبارك وتعالى كالذي يتخبطه الشيطان من الايه من المس، هذا شيء ثابت. ولكن المبالغات الكثيره فيه هي اللي الغير صحيحه. يعني لا اكون مبالغ اذا قلت ان اكثر يمكن من 95 او 97% من الحالات اللي بيتقال عليها ملبوس ومسحور الكلام من ده دي حالات نفسيه. ان الانسان يكون في مشاكل كثيرة جدا او مش عارف يعمل ايه في مشاكله فيتقال له كده. واحيانا برضو بعض الكتب الكثيرة اللي كتبت واللي انتشرت وبعض ما يسمون بالمعالجين سبب في انتشار مثل هذه الامور عند الناس، يعني خاصة الحمد لله المسألة خفت كتير قوي دلوقتي الحمد لله من فضل الله عز وجل. كان زمان حاجة صعبة جدا. يقول لك ايه اعراض المرض؟ صداع. طب في حد بيقول صداع؟ ده اكتر الادوية اللي بتبيع في صدرك صداع. لما تجوع يجي لك صداع، لما تشبع قوي يجي لك صداع، مش نام كويس يجي لك صداع، ومش عارف تنميل، حاجات كده اعراض عامه تحدث لاي انسان. فالانسان مش دايما كل حاجه يبقى مسحور او ملبوس او محسود او غيره، لا. ولذلك لما يجي لك بقى يقول لك يجي بقى المسجد يقول لك انا عايز واحد، عايز اخ شيخ. ليه عايز الاخ الشيخ؟ مش عارف يقرا على مراتي، يقرا عليا، يقرا ليه يا عم مالك؟ اصل انا بشوف ومشاكله. فما تجيش بقى تقول روح للاخ فلان ده كويس قوي، ده بيقرا كويس، بيعرف يقرا الحمد لله، بيعرف يقرا الفتح كويس قوي الحمد لله. لا، ان تدله على الله، قل له اكثر من الاستغفار، اكثر من التوبه، اقترب من الله عز وجل، اكثر من الصلاه، من الدعاء، من الاستغفار، من الصدقه، اقبل على الله عز وجل، فالله عز وجل يعافيك ويحميك ويبعد عنك ما في الانسان من المشاكل. مش كل حاجه بقى عايزين واحد يقرا ويجي واحد يقعد يقرا. واحيانا جهل كثير جدا من الاخوه بمثل هذه الامور بتجعل الانسان يعني بتجعل الناس تمرض فوق مرضه. يجي يعني على سبيل المثال من هذا يقول لك طبعا هذا طالما بيقرا على واحد لازم ايه يطلع له الجن يكلمه، ده لازم. طب تاني يقعد صاحبنا يقعد يقرا مش راضي الجن يطلع، يفضل يقرا، ما هو خلاص هو عنده. او بعدين اول ما يجي انت مصدع؟ خلاص يبقى في جن. طب رجلك نملت وعمال يقرا عليه بعد بقاله نص ساعه لازم رجله تنمل، واحد قاعد مرزوح في حته بيتحركش لازم رجله تنمل ضهره، لكن خلاص يبقى اكيد ايه هو الجن، بس احنا هيطلع هيتكلم، مش هنسيبه لما يتكلم. ايه ده؟ مش كده. وبعدين بقى يستخدمه بقى يقعد يضرب في ال يعجنه بقى يعاقبه، وفعلا يستاهل العقوبه بقى، يفضل يديله علقه محترمه جدا، كل ده عشان الجن ايه؟ عشان الجن يطلع، وما طلعش الجن. فاحيانا بقى اكتر من كده. انت بتشوف احلام؟ بنشوف احلام. شوف فيها حيوانات او حاجه؟ ولا شوف حيوانات. شوف كام حيوان؟ مش عارف واحد طبعا كان نفسه مثلا يروح النزهه دي حيوانات ولا حاجه، يقول لك انا شفت ثلاث حيوانات بيجروا وراي، يبقى عليك ثلاث عفاريت كده. بس شفت خمسه يبقى عليك خمس عفاريت. وبعدين يجي يقول لك بقى احنا يقول لك احنا طلعنا اربعه خمسه وفضل بس واحد. ايه بقى اربعه خمسه؟ وساعات يقول لك بقى عيله جوه، عيلة جوه قاعدة جوه في العفشة جوه بقى للراجل ومراته وعياله. ايه ده بقى؟ ده فين ده بقى؟ في انهي شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ كد عليك خمسة وعليك ستة، فنقول لك طلعنا واحد، طلعنا الثاني، طلعنا الثالث، طلعنا الرابع، وفضل واحد. بعدين في الآخر كل ده الجن بيضحك عليهم أحيانا، ده لو كان في جن يعني، بلك لا فيه واحد طلع ولا اثنين ولا فيه ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة أصلا. لا، دي كلام غير صحيح. اولا لابد عشان نقول ان في جن يبقى في فعلا نكون فيه، وما نوهمش الناس ونخدعهم ونمرضهم بافعالنا وباقوالنا. الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله ذكر في مجموعه صلاه اسمها وقفه مع الجن، قيمه جدا مهمه جدا في هذا الباب يعني. ذكر الشيخ بعض الاشياء في ذلك، منها ان يعني واحد من دول اللي هم عمالين بيستعملوا الضرب، وده انا هنتكلم ان شاء الله في النقطه ديت، فعمال اقرا عليها وعمال يضرب فيها. فمستني بقى الجن ايه؟ ما هو الجن مش راضي يتكلم بالايه؟ عمال يقرا عليها مش راضي يتكلم. طب خليه يتكلم بقى. يديله طبعا ايه؟ تقول له انت بتضرب، يقول لك لا ده ما بضربش، ما بضربهاش. انت بيضرب مين؟ الجن. وعمال يضرب في الناس ويقول لك في الجن. فزوج الاخت لما او المراه دي لما راح شاف جسمها طبعا الاوسان معلمه، فقال لها انت كل ده انت كنت حاسه؟ قالت له كنت حاسه. انا حاسه بالعرق دي كلها؟ قالت له حاسه. قال لها طب ما اتكلمتيش ليه؟ قالت له كنت مستنية الجن يتكلم. ما مستنية، ما هو الراجل ما هي مقتنعة تماما ان هو الجن هيتكلم، فمستحملة كل ده عشان جن وما اتكلمش ضم. وزي ما قلنا كثير من الاشياء الناس حاجة ما تكونش اصلا لجن ولا غير، زي كان الشيخ برضو محمد حفظه الله حكى الحكايه ديت، لكن واحده ادعت ان بقى مسحوره، ودي كتيره جدا على فكره، يعني واحده عايزه تتجوز واحد، ولا واحده عايزه تطفش جايب بالله عريس غصبينها عليه يعني، فتقول لك بقى انا عليها عفريت، واول ما بيجي الشخص ده كاني شايفه قرد. كتير قوي دي يعني شباب، اول ما بيخش طلعته البهيه تلاقي تشوف قرد، وقعت كلها بتشوف قرد ولا حاجه، كلها خرافات. فالمهم هذه المراه قالت بقى عليها جن، فيقرا عليها قال ما فيش، لا بجن رضا يتكلم وده يطلع الكلام منه، فيلاقى بس لاقى ده واضح ان هو كان فاهم يعني، فعرف ان هذه المراه ما عليهاش حاجه يعني، فقال لها انت ما لكيش حاجه. فطبعا مع يعني ضغطه عليها انها تتكلم يعني، فقالت والله انا عايز اتطلق ومش لاقيه حيله للموضوع ده. طبعا قالت له جوزي بخيل جدا، حاشي لا يطاق يعني، لدرجة ان هو لما بيجي رايح الشغل بيقيس حلة الخضار بالمسطرة، شوف كم سنتك، ولما يرجع يقيسها بالمسطرة يعني، فمش طايقة بقى، فعايزة تخلص منه، مش عارفة تخلص منه، تعمل ايه؟ قالت لك عليها عفريت. طبعا العفريت اول ما بيجي صاحبنا داخل بيعمل لها قرد ويعمل لها عفريت ومش طايقاه وبتاع، فاهم في الاخر طبعا ايه كتير جدا من كده. فمش دايما اي حد يقول لك يا راجل يقول له ماشي نشوف لك واحد ونقرا لك، انا لا مفيش الكلام ده يعني، دله على الله، يكثر من الاستغفار والتوبه وما شابه ذلك من الاعمال الصالحه اللي تقرب الله، ربنا يعطيه وينجيه سبحانه وتعالى. الامر الثاني بقى مساله الرقيه، مسألة رقم مسألة الضرب وتابيع الضوافر وما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز. لو ان انسان فعلا كان عليه جن او مسحور او ملبوس او غيره، يبقى الانسان يقرأ عليه القرآن بس، يقرأ القرآن ربنا يعافيه باذن الله عز وجل. سيبك بقى من عليه ثلاثة وعليه اربعة وسط الجن اللي جواه نصراني ويهودي وانا هدعوه للاسلام، وبعدين يطلع الجن، وبعدين اسمك ايه؟ اسمك حنة، طب اسلم، طب مش عارف، وحوارات طويلة وفين، لا لا، هي انت لو انسان كده يقرأ عليه القرآن بس، اكتر من كده بزيش، هذا ما ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن وتبقيه الرقية الشرعية بكتاب الله عز وجل أو بالأدعية التي جاءت عن النبي أسهر بس. أما بقى تضرب وبعدين عليه ثلاثة وعليه مئة والكلام ده، يعني أرجو أن احنا نطهر عقولنا من مثل هذا ونطهر عقولنا من مثل هذا، دي مسألة مهمة جدا، لا تضرب ولا تعمل، إما أن تقرأ الرقية على ماء وهذا الملبوس أو المسحور وغيره يشرب منها ويغتسل منها وما شابه ذلك، خلاف ذلك لم تأتي بالسنة، لم تصل الى بدك. والانسان يعني دايما لما الحد يقول لك بقى مسحور ومدوس لازم الاول شوف هل فعلا كده ولا لا. احيانا كثيره جدا جدا جدا دي بتكون مشاكل، خلافات، واحد بينه وبين زوجته خلافات مش عارفين يحلوها. طيب لو هم قعدوا واستغفروا ربنا سبحانه وتعالى واخبروا على الله وقعدوا وصلوا مع بعض خيام الليل وتعاونوا على طاعه الله، هيكون بينهم هذا الفساد؟ لا يمكن، لا يمكن. دل لهم على هذا، قل له لا، روح انت وزوجتك اقعدوا بقى استغفروا واكثروا من التوبه والاستغفار، صلوا مع بعض قيام الليل، اكثروا من صيام النافله ومن صلاه النوافل ومن الصدقه، يذهب الله عز وجل عنكم هذا الغم والهم. لكن مش كل حاجه بقى نقعد نقرا وعايزين واحد يقرا، وكان الناس يعني ايه لازم الناس واحد معين يقرا، هيقول لك انا مراتي ما تبقيها انت؟ تعرفش تقرا؟ تعرفش تقرا فاتحه؟ هذه مرة شرب الفاتحة؟ قل له ارقيها بآية الكرسي بالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. خلاص. هو أي واحد بيرقي بيرقي بإيه يعني؟ بيجيب حاجة من عنده؟ يرقيها هو. لكن بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا الـ الأمر صراحة في غاية السوء. تشعروا كده بالصورة ديت، وأحيانا بيبقى فيه كشف عورات، وأحيانا من المخالفات الرهيبة جدا اللي بتحدث فيها. لا، وأنا طبعا أنصح بقى إياك إن هو ما يدخلش في هذه السكة أبدا. لان دي مضيعه للوقت ومضيعه للجهد، تصرف الانسان على ما هو اهم من ذلك بكثير. لا شك ان النبي قال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، لكن النفع الاهم ان انا ادله على الله عز وجل، ان اخليه يعني يجتهد في طاعه الله عز وجل ربنا ينجيه. ولو ثبت ذلك ندله على ممكن انسان يقرا عليه، ممكن تقرا على ماء، ممكن نعلمه هو الرقيه يرقي نفسه بها ليل ونهار، يحافظ على الوضوء، يحافظ على اذكار الصباح والمساء، يحافظ على الطهاره، على قراءه القران، الله عز وجل يحميه ويعصمه. اما الهالات الكبيره قوي والكل الكلام ده والكتب والحاجات ديت اللي على الجن والمس والسحر وازاي تطلع الجن وازاي مش عارف كل هذا، يعني ايه يعني امر يعني مش بهذه الصوره. حتى الخرافات بقى لما اقول لك كده عليك ثلاثه وعليك اربعه وجواك عيله ومش عارف، يقعد يضرب لما يعجن الناس وبتاع، وفي ناس بتموت اصلا من هذا حقيقه. فيعني هذا امر ده اخره او يعني خلاصته ان الانسان يدلع الله عز وجل اولا، ودي اهم ما في الموضوع. الامر الثاني لو ثبت بذلك نعلمه الرقيه، نعلمه الاستغفار، الدعاء، اذكار الصباح والمساء وما شابه ذلك. لو الانسان حيرقي يبقى هو بالقران يقرا عليه القران بس، اكثر من كده لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج عدو الله انا رسول الله. اما بقى الضرب واللي بيحصل ده كل هذا كلام غير صحيح. موضوع العفاريت طول قوي. كنا قد ان انا اكمل بقية تركيز الايمان يعني الايمان بالكتب والرسل، لكن صعب قوي. ان شاء الله نكتفي بهذا اليوم يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.